وقد استدل بهذا الأثر من هذا وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. من هذه المرأة؟ طيب. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخييل، كما قال الله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال التعليق على الحديث الذي رواه الذي ذكره المصنف رحمه الله في قصة العجوز التي ذهبت فوجدت رجلين معلقين بأرجلهما، وكل الحديث ضعيف وليس هناك ما نجزم به من أن هذين الرجلين هما هاروت وماروت، لكن في القصة أنها لما نفذت ما طلباه قالت قيل لها خذي هذا القمح فابذري فبذرت، وقلت أطلعي فأطلعت، وقلت أحقني فأحقلت، فهذا إذن كان شيئا فوريا والنبات لا ينبت بمثل هذا، فاستدلوا بهذا على أن السحر يعني ممكن أن هذه البذرة تنبت تخرج تنبت وتحصد وتطحن وتخبز بالسحر، هذا ظاهر النص يعني، لكن ما ثبت الحديث على أي حال. قال استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان. فالآن المسألة يعني ممكن تؤخذ من هذا ومن أشياء أدلة أخرى، ليس هذا فقط هو دليلها الوحيد. هل الساحر يستطيع أن يقلب مثلا النحاس ذهبا؟ يعني هل بقدرة الساحر أن يفعل هذا؟ فهذه المسألة اختلفوا فيها، فقال بعضهم إن السحر له مفعول ممكن يؤدي فعلا إلى أن تقلب الأعيان الخسيسة إلى نفيسة، فمثلا الخشب يصير ذهب مثلا، وقال بعضهم لا، الساحر ما عنده قدرة أن يفعل ذلك، ولكنه يغير نظرك فترى أنت الخشب ذهبا ولكنه في الحقيقة خشب. فإذا هذه هي المسألة، هل الساحر عنده قدرة على قلب الأعيان ولا هي تغيير بصر تغيير خداع مخادعة يؤثر على العين فتراه أنت على حقيقة على شيء وهو في الحقيقة شيء آخر. وعندما يقال يعني الساحر له قدرة على قلب الأعيان ولا لا بالسحر، فهذا لا يعني أن كل ساحر له القدرة على ذلك، لكن هل السؤال النقاش يعني هل يمكن السحر يقلب الأعيان، هذا هو يعني هذه المسألة. طبعا السحر له حقيقة، السحر يمرض ويقتل ويجعل الواحد يكره ما يحب ويجعله يحب ما يكره، يعني هذه مسألة ثابتة أن السحر يجعل الواحد يحب ما يكره ويكره ما يحب، أن السحر يجعل الواحد يمرض يموت هذا وارد، كله صحيح وحقيقي وما لا يعني نقاش في ثبوته، لكن ماذا ما هو أكثر من ذلك أو ما يعني في جوانب أخرى، مثلا هل يمكن أن يقلب الأعيان؟ هل يمكن أن يقلب الأعيان؟ إلى أي درجة يعني يكون تأثير السحر إلى أي درجة؟ فقال استدل بهذا الأثر على أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، وقال آخرون ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى. طبعا الآيات اللي فيها قضية سحر وأعين الناس ويخيل عليهم سحرهم يعني أن هذا يعني سحروا به أعين الناس، لكن لا ينفي أن يكون هنالك سحر أشد من هذا، بس إنما يذكر أن سحرة فرعون كان سحر من هذا النوع، وليس يعني أنه لا يوجد سحر إلا هذا، لا يوجد إلا سحر التخييل، لا هنالك سحر التخييل يعني سحر التخييل نوع، لكن في أنواع أخرى في أنواع أخرى. طيب فلو قال واحد يعني طيب الساحر يعني ممكن مثلا يحيي الموتى، ونقول لا، إذا صرنا إلى قضية يعني ما تفرد الله به هذا لا يمكن، يعني بساحر يحيي الموتى هذا لا يمكن، لكن ممكن يقتل الحي كما يفعل أي قاتل، يقتل حيا بسلاح، ممكن الساحر يقتل شر يصل إلى القتل. وليش أصلا حد الساحر القتل؟ لأنه مؤذي ومفسد وممكن يقتل بسحره، وممكن يعمل تفريق بين الأحبة والأزواج والأولاد والآباء. فإذا يعني ضرره عظيم، لكن قلب الأعيان النقاش هل هذا يعني مما تفرد الله به؟ بعضهم يقول لا، هذا ما تفرد الله به. الحين الآن أهل الكيمياء قد يجرون مثلا يعني أشياء تؤدي إلى أن بعض المعادن تتغير، تفقد ذرات، تكتسب ذرات، مثلا تتغير صفاتها بالأشياء الكيميائية. فإذا السحر ممكن يغير، مثل الكيمياء تغير والسحر يغير. أما ما قضية تفرد الله بها فالساحر يقدر عليها لا يمكن، لا يمكن. ثم تعرض إلى مسألة يعني هل بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق أم لا؟ هذا كلامه الآن، والله سبحانه وتعالى ذكر يعني بهذا الاسم ذكرها في الآية: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ورد في القرآن أسماء لمواضع ومدن، مدين ومصر مثلا، وهي معروفة، وفي شيء اندثر وفي شيء باقي على ما هو على نفس الاسم الذي ورد في القرآن باقي عليه إلى الآن. فبابل المذكورة في هذه الآية هل هي بابل العراق المعروفة إلى الآن؟ وهذا هو الظاهر يعني. نعم. واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دنباون، كان في مكان آخر أو إقليم آخر اسمه دنباون، في مدينة أو فيها مكان اسمه بابل، تشابه أسماء. فيقول استدل بهذا الأثر على أن هذا هو بابل العراق. نعم. كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن وهب، حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة، ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. طيب. وقال أبو داود: صحته. الانقطاع بين أبي صالح الغفاري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعمار بن سعد المرادي مقبول. فيكون السند إذن ضعيف للانقطاع بين أبي صالح الغفاري وعلي رضي الله عنه، وكذلك لكون عمار بن سعد المرادي مقبول. لكن لا زال الحديث له شواهد. نعم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بالصلاة العصر أو بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود. قال فلما خرج مكان برز. لا، إنه بدل ما في الرواية هذه قال خرج، الرواية اللي قبلها قال برز، ولا هي نفس الشيء، خرج وبرز نفس الشيء من نفس المعنى. الآن السؤال ما صحة الصلاة بأرض بابل؟ هل ورد النهي عنها؟ البخاري رحمه الله علق في صحيحه بلفظ التمريض، قال ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. وأبو نعيم رحمه الله قد روى هذا الحديث ووصله، وابن عبد البر لما علق عليه قال إسناده حسن. فإذا لو قلنا الآن أن هنا يعني ثبت مثلا أن النهي عن الصلاة بأرض بابل، أولا النهي للكراهة يعني أن الصلاة فيها مكروهة، ولأن الأصل جعل في أرض مسلمة وطهورة أن الصلاة تصح في أي مكان أي أرض يعني، إلا ما ورد النهي عنه كالمقبرة والحمام. المقبرة طبعا معروف عن صح الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة، أما الصلاة الأخرى ما تصلى في المقبرة، وهذا من سد الذريعة إلى الشرك، وحتى لا يؤدي إلى عبادة الموتى ولا إلى الغلو بهم، أو أن يظن بعض الناس أن الصلاة في المقبرة أفضل من الصلاة في الأراضي المكان آخر. على أي حال النهي عن الصلاة في المقبرة قد ثبت. الحمام لأنه موضع النجاسات وانكشاف العورات طبعا، والمقصود المقصود أن المقصود بها الحمامات طبعا التي هي حمامات السوق، ومن باب أولى حمامات التي تقضى فيها الحاجة والشياطين تجتمع فيها، ويقول الإنسان عند الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب فإذا واضح يعني لماذا لا يصلي الإنسان في الحمام، هذا مكان يعني إذا هذا واضح. بالنسبة لأرض بابل النهي عنها لماذا؟ قال بخسف بابل، معناها أنه في عذاب نزل بهذا المكان. وقد ثبت في السنة النهي عن المقام في المكان وعن الشرب من ماء البئر الذي كان الذي هو في ديار ثمود لأنه مكان نزل فيه اللعنة والعذاب، وحيث أن أرض بابل هذه نزل فيها عذاب وحل فيها غضب الله، فإذا لا يناسب الإنسان إذا جاء نزل صلى بها يجاوزها ويصلي أو يصلي قبلها. على أي حال هي مكان محصور، يعني ليس يعني شيئا واسعا جدا بحيث أنه يعني تفوت الصلاة الإنسان اجتاز بالمكان. وعلي رضي الله عنه ذهب إلى العراق بطبيعة الحال، وكانت عاصمة مقر خلافته في الكوفة، فهو مر بذلك المكان وأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الصلاة هناك، وعلل ذلك بأنها أرض خسف. إذن مكان نزول العذاب مثل ديار قوم ثمود مثلا لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول ديار قوم ثمود إلا أن يكونوا باكين، فيعني هذا المعنى موجود هنا وهنا في قضية مكان غضب ومكان لعنة ونزول عذاب. هو ابن كثير رحمه الله أظن أشار إلى شيء من هذا. أكمل كلامه. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه، ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له أوقيانوس 70 درجة، ويسمونها هذا طولا. وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب، وهو المسامت أحسن الله، وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم. يعني هو الآن حدد خطوط الطول والعرض، تحديد خطوط الطول والعرض قديم، ومع خط الاستواء معروف قديما وعند الجغرافيين المسلمين، وهذا يدل أيضا على اطلاع ابن كثير رحمه الله على هذه القضايا الجغرافية. ولما جاءت مسألة بابل، لأن الآن هذه يعني مكان ينبغي إذن معرفته، وين يقع هذا، وين يقع من الأرض، أي في أي مكان، فحدده بخطوط الطول والعرض، وصار هذا من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها. فإذا كان النهي، العلماء يقولوا مثلا ينهى عن الصلاة في المقبرة والحمام والمزابل، المزابل مثلا، وعلى سطح الكعبة كما ذهب إليه. طيب، وأرض وأماكن نزول العذاب وأرض بابل، ومنها أرض بابل. نعم. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه. عاين الشيطان فعلمه. فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه. وجد الشيطان في ذلك المكان، والشيطان علمه السحر. فإذا تعلم خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه، يا ويله، ماذا صنع. أيوة، النور يعني الإيمان، خرج الإيمان من قلبه وصعد إلى السماء وصار هو بدون إيمان.

وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت أو نعم أنت، يعني رواية نعم أنت أو نعم أنت. نعم. وسبب التفريق بين الزوجين ما رجح شيخنا أبو الحجاج النزي؟ لا، فتح النون وراجعته فثبت على ذلك، والمشهور عند النحاة الكسر، واحتج به بعضهم على جواز كون فاعل نعمة مضمرا وهو قليل. نعم. وسبب التفريق بين الزوجين للسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو عقد أو عقد أو عقد أو عقد أو بغضة أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. طيب، يعني الآن ليش يكره، يعني يفرق، لما كيف يفرق الساحر بين الرجل وزوجته؟ إذا قام بالسحر ما هو تأثير السحر، ما هو مفعوله؟ أن يقول المسحور أنا أشوف زوجتي إذا شفتها مثل الشيطان، أرى منظرا قبيحا جدا لا أطيقه أبدا، أكره شكلها، يكون من أول مسح عادي ما في، رآها في خطبها من أهلها أعجب بها وعاش معها فترة وهو يراها يعني إذا نظر إليها سرته، أو يعني شيء عادي ما في، فجأة بالسحر يصبح يراها مثل الشيطان، أقبح منظر. ولذلك قال من الآخر من سوء منظر، طبعا والعكس إذا هي مسحورة ممكن ترى زوجها أقبح مخلوق، من سوء منظر أو خلق، فترى خلقته مثلا كريهة جدا، أو يعني ترى منظره منظرا كريها بشعا، فتحصل الكراهية نتيجة هذا، يعني الإنسان إذا رأى أمامه شيء بشع كريه نفر منه، ما يمكن يطيقه ولا يعيش معه ولا. وتجد بعض هؤلاء يقول إذا كان خارج البيت فهو يتصل ومشتاق إلى زوجته يعني كلام أحسن ما يمكن، فإذا دخل البيت وإذا رآها كره كل شيء حتى يخرج من البيت، فهذا حاصل يحصل بالسحر. وبما أن الضرر عظيم فإنه يقتل الساحر، ضرر عظيم في هدم بيوت، تفريق بين الأحبة، ويترتب عليه شر كثير، وما يحدث الأولاد، والمرأة عندما يفارقها زوجها من تخريب الحياة. طيب، قال هنا أشار إلى أن المرء مذكر والمرأة مؤنث، فالمرأة تأنيث مرء، المرء مذكر والمرأة مؤنث، لكن المرأة ما لها جمع، ما تجب تقول مرآت، ما تجبر، كما أن كلمة نساء ما لها مفرد. فإذا المرأة مؤنث مرء، والمرأة مفرد لا جمع له، كما أن النساء جمع لا مفرد له. نعم. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم، وليس له نفع يوازي ضرره. طيب، هنا بس نقف لكتابة تفسير الكلمات المتقدمة. الآن عند قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قلنا: وما كفر سليمان بتعلم السحر أو تعليمه، بين قوسين: ولكن الشياطين كفروا بذلك وبغيره. ولكن الشياطين كفروا باستعمال السحر، نكتب: ولكن الشياطين كفروا باستعمال السحر وتعليمه والإعانة عليه، وبين سبب كفرهم بقوله بعده: بين قوسين: يعلمون الناس السحر. والسحر في اللغة: كل شيء خفي سببه. والسحر المذموم شرعا هو العقد والرقى التي ينفث فيها الساحر، فينتج عن ذلك تأثير في بدن المسحور أو عقله. ومنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يزيل العقل ومنه ما يغير الحواس فيرى الشيء المتحرك ساكنا والساكن متحركا وهو سحر التخييل والتمثيل ومنه ما يغير مشاعر الإنسان فيقلب الحب بغضا والبغض حبا ومنه الصرف والعطف فيصرف ويكره فيصرف عن أحب الناس إليه كزوجته وأولاده وأبويه ويكرههم وربما كره نفسه أو يحب نتيجة السحر شخصا ويميل إليه ميلا قويا وينقاد له حتى لا يستطيع الخروج عن أمره والسحر قديم في البشر كما كان معروفا في قوم صالح وقوم فرعون بعدين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بين قوسين لأن نحن خرجنا بعدة أقوال في التفسير وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هل هاروت وماروت من أسماء الشياطين ولا من أسماء الملائكة؟ طيب نلخص كلام نلخص الأقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله ثم نرى بقية التفاسير ماذا قالت. أيوة أنت لخص لنا ما هي أقوال الذكرى ابن كثير الآن طيب إيش علجان إيه مو عجلان إيه فقيل إن ابن كثير رحمه الله ذكر أقوال فيها أنهما عجلان أو شيطانان أو ملكان أو أو ملكان. طيب وش هاي ملكان ولا ملكان ولا شيطانان ولا علجان؟ طيب في أقوال أخرى في هاروت وماروت، إيش أقوال المفسرين في شخصية هاروت وماروت؟ من هما؟ من هما؟ ما هي أقوال المفسرين في هاروت وماروت؟ بدل من الملكين، يعني هما اسم أسماء الملائكة لكنها بدل جهة الإعراب. طيب غيره اللغوي، نقول اللغوي هما اسمان سريانيان وهما في محل الخفض على تسفير الملكين، إلا أنهما نصبا لعجمتهما ومعرفتهما، وكانت قصتهما على ما ذكر ابن عباس والمفسرون أن الملائكة رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة في زمن إدريس عليه السلام فيعيروهم وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم أو جعلتهم في الأرض أو كذا. طيب قصة معروفة ذكرها ابن كثير طويلة. طيب غير هذا، طيب إذن وما أنزل على الملكين من باب الهاروت وماروت، سبق الكلام في ابن كثير رحمه الله الما نافية ولا بمعنى الذي؟ قولا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال كثير من المفسرين، نكتب قال كثير من المفسرين هاروت وماروت اسمان لملكين أنزلهم الله إلى الأرض. لما خلطت الشياطين الأمور على الناس ولبسوا عليهم ونشروا السحر والكفر فيهم، فميز الملكان للناس بين السحر والنبوة بتوضيح ماهية السحر، وصار يعلمان الناس ذلك ويحذران من العمل به. وفي هذا ابتلاء وامتحان من الله لأولئك الناس، وكان تبيين الشر لتوقيه لا للعمل به. فصار هؤلاء اليهود يتبعون الشياطين فيما نشرته من السحر، ويعملون أيضا بما جاء الملكان من التحذير منه. بعد تبيينه وإخبار الناس به، ومن رحمة الله أنه أمر هذين الملكين ببيان حكم هذا للناس، فقال تعالى: وما يعلمان أي هاروت وماروت من أحد بين قوسين من الناس حتى يقولا إنما نحن فتنة وابتلاء واختبار ليتبين من يريد السحر ويعمل به ممن يحذره ويرفضه. ويقولان لكل شخص يعلمانه بين قوسين فلا تكفر، أي بتعلم السحر والعمل به. طيب، القرطبي هو الذي قال وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كهاروت وماروت كفروا، هل وماذا قال ابن كثير عن هذا القول؟ هو شو قول القرطبي؟ طيب وين تأييد ابن كثير القرطبي؟ هذا كلام القرطبي. ما في تأييد من كثير القرطبي. يستغرب كلام من جرير، كلام ما هو كلام من جرير. ماذا قال الشيخ السعدي؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذا الكلام، هذه العبارة. إيه؟ ما يعرف. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما هو ذكر هنا في ذكرها في علمنا السحر. ايوه. قال ان المعلومة مرسوم على ابواب بني ادم وكذلك كتب على فيه السحر الذي انزل على الملكين الكائنين في ارض بابل من ارض العراق. انزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده ويعلمانهم السحر. طيب. مسؤول القطب المختار من القول الاول وما انزل على الملكين ما في والواو والاخر على قوله وما كفر سليمان. والقول الثاني قال فعلى هذا يكون ما بمعنى الذي وفي الاخر قال وهذا ضعيف اي ان ما بمعنى الذي انه ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره ولا يصح منه شيء فانه قول وقول تتفق الاصول في الملائكه الذين هم امناء الله على وحي وسفراءه الى رسله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرهم. طيب بعد ما كتبنا وقال بعض المفسرين ان المعنى ان اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين في عهد سليمان من السحر وزعموا ان الملكين قد نزلا بالسحر وحيا من الله لسليمان عليه السلام فبرأ الله سليمان وبرأ الملكين والمعنى وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا ومنهم هاروت وماروت. والقول الأول أولى لموافقته لظاهر الآية وقد ورد في هاروت وماروت من القصص طيب وقد وردت قصص في افتتان هاروت وماروت ومعصيتهما ووقوعهما في الكبائر ومعاقبتهما قصص وآثار كثيرة لا يصح منها شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك مصدره كتب بني إسرائيل وما رواه كعب الأحبار وغيره منها وهذه الإسرائيليات لا يمكن الاعتماد عليها. بين قوسين السلسلة الضعيفة الألباني، حديث 170، صفحة 910 إلى 913. طيب هذا ملخص يعني لقضية طيب بس أنا ما جبنا كلمة بابل وما أنزل على الملكين. اقرأ أول ما كتبنا وما أنزل على الملكين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بِبَابِلَ هاروت وماروت. شلون ما كذا؟ وش قاعد يسوي نفسه؟ طيب ايوه قال كثير من المفسرين ايوه هاروت وماروت اثنان لملكين انزلهما الله الى الارض. انزلهما الله الى ارض بابل. خلاص. طيب من الذي رجح هذا القول من المفسرين الذي هو أن الملكين هاروت وماروت وأنهما أرسلا من الله بتفريق بين السحر والنبوة ويعلمان الناس السحر ابتلاء واختبارا للناس ويحذران من العمل به؟ القول هذا. طيب الشيخ سعدي ايوه شوكاني رجحه. طيب غيره شنقيطي ايش قال مثلا؟ ما ذكر شيء القاسمي هنا. شنقيطي عند من؟ طيب قاسمي يقول والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل وهي مدينة بالعراق على نهر الفرات وكانا يعلمان الناس السحر وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء وما يعلمانه للناس هو بوحي من الله وبلغ مكر هذين الرجلين ومحافظتهما على اعتقاد الناس بالحسن فيهما أنهما صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا قول من الأقوال إحنا ما ذكر يعني لما لخصنا الأقوال ما قلنا يعني اسم رجلين يتظاهران بالصلاح لكن يعني قال هو ظاهر الآية. ما هو ظاهر الآية؟ وما أنزل على الملكين بذابل هاروت ماروت يعني هاروت ماروت من أسماء الملائكة وإن الله أنزل عليهما هذا يعلمان للناس ابتلاء واختبارا ويحذران منه يعني هذا من أوضح الأقوال الله أعلم وهو يوافق ظاهر الآية وترتيب الكلام بدلا نقول تقديم وتأخير وهاروت ماروت اسم الشياطين يعني ها إيه. طيب الموردي ايش قال؟ قال وفي الملكين فرعتان احدهم احبابهما لكفر الله كان من ملوك بابل وعليها هاروت وماروت واذا قال علي الاسد بئر والفرات الملكين إيه؟ الملكين قول الأول إيه؟ والقراءة الثانية بنفس اللام من الملائكة وفيهم قولان أحدهما أن سحرة اليهود زعموا أن الله تعالى أنزل السحر على الحان جبريل ومسائيل إلى سليمان بن داوود فأجابهم الله بذلك ففي الكلام تقدم في أسئلة قالوا والثاني أن هاروت وماروت ملكان أهبطهم الله عز وجل إلى الأرض. القول الأول أنهما ملكين وأنهما كافرين وأنهما من ملائكة من ملوك بابل. طيب، والقول الثاني أنهما ملكان. طيب، أهبطهم الله إلى الأرض. أيوة. وسبب ذلك أن الله تعالى لما أطلع الملائكة على معصية بني آدم. خلي هذه القصة. طيب، أيوة. القول الثالث. وما في ثلاثة أقوال؟ قولا هذه ثلاثة عندك. طيب. ولكن لما ذكر القول أنهما ملكان قال على القصة. قال هذه قصة كيف تحدث من أهل العلم فبعضهم حكم عليها بأنها من الإسرائيليات وأنها لا تصح بل باطلة، فإن حزم والقاضي عياض والحافظ العراقي وابن كثير والشيخ الحكم عليها إيش بالبطلان؟ من اللي حكم عليها؟ بل باطلة. طيب، اللي هي مسخ الزهرة، مسخ الملائكة إلى كواكب، وإنها طيب عقوبة الملكين كفر أنهما عصيا وارتكب الكبائر. يقول حكم ببطلانها العراقي والألباني ومين؟ وبعضهم حسنها كالحافظ ابن حجر، بل أفراد لها جزءا وادعى بعضهم تواتر القصة كالمحدث السناني كما في النظم المتناثر. والحق أن هذه القصة من قبيل الإسرائيليات التي تلقاها بعض الرواة عن أهل الكتاب، وقد استفاد محدث العالم العربي ومصر أحمد شاكر في بطلانها بما لا تجده في كتاب تنظره عند حديث رقم 378 في المسند. وللمزيد راجع التفسير الصحيح لهذه الآيات في التعليق على زاد المسير 1/123 لابن الجوزي. وقد نقل الإمام القرطبي. طيب، يكفي هذا. إذا يعني حدث ببطلان، جزم ببطلانها بعض المحدثين، قال إن ابن حجر حسنها. طيب، أبعد عن من ذكر أنها متواترة، يعني هذا شيء بعيد. طيب، ثم عقب على هذه القصة بقولين هذا كله ضعيف وبعيد لا يصح منه شيء، وقال إن الملائكة عدد المسلمين وإن التواتر خلقت. يعني هذا نقد المثل. نقد المثل. طيب، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وصلنا إلى هنا. فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، إذا يعني سنكمل الكلام إن شاء الله في تفسير الآية. طيب، باقي شيء في التفاسير ما ذكرناه؟ آراء المفسرين في هذه المسألة. طبعا تحقيق القاسم. القاسم خلص، عرفنا الكلام. شيء آخر؟ هذه مسألة أخرى، ليست محل إجماع، وبالكثير أشار للكراهية. إذا هذه كانت تلك يعني ليست بجانبها أو مكان يعني فيه. بابل بأرض العراق. بابل بأرض العراق. بابل بأرض العراق. نعم. كيف؟ بس ما يلغى الحكم. إذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما بين قوم ثمود وعهد النبي عليه الصلاة والسلام أطول مما بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتنا هذا. إيه، ما يلغى الحكم. الحكم ما زال هو أن بئر الناقة لا يجوز الشرب منها ولا الوضوء منها. يعني هذا مكان نزل فيه غضب الله وسخطه ونزلت لعنته، فإذن خلاص ما يسكن فيه ولا يعني يؤكل، لا يشرب من مائه ولا ما سقي من هذا الماء. حتى العجين قال علفوه، أمرهم أن يعلفوه الدواب. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، فقد استثنى فلا حنث عليه. سبق أن ذكرنا مسائل في اليمين، مثل إذا حلف على يمين فرأى غير خيرا منها يكفر قبل ولا بعد؟ ها؟ كيف؟ ها يا جماعة؟ بعد هو فيه قولين في ثلاث أقوال. إذا كفر قبل اليمين لا يجزئ، وإذا كفر بعد الحنث يجزئ بالإجماع. وإذا كفر بعد اليمين قبل الحنث فالراجح إجزاؤه. جيد، يعني هذا ملخص المسألة السابقة. طيب، قال: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. كيف يعني؟ إيش ما معنى فقد استثنى فلا حنث عليه؟ الترمذي قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه. إذا كان إيش؟ موصولا باليمين فلا حنث عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. واستشهد بحديث سليمان داود قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان كما قال. والمسألة إذن صارت: لو واحد لما حلف أن يفعل شيئا أو لا يفعل شيئا قال إن شاء الله، والله لا أفعل كذا إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، ما هو أثر هذا الاستثناء؟ إذا الاستثناء هو ذكر المشيئة إن شاء الله، ما هو أثر هذا الاستثناء؟ ماذا يفعل، ماذا يؤثر في اليمين؟ فالتقييد بالمشيئة في الحقيقة لا ينعقد به اليمين، لأن اليمين لو انعقد لزم، خلاص لزمك، ما لك فيه مخرج إلا أن تعمل به أو تكفر عنه إذا كان عدم الالتزام به هو الأفضل. عندما تستثني تقول إن شاء الله، عندما تستثني ماذا يكون أثر الاستثناء على اليمين؟ أنه يمنع انعقاده. بعضهم قال يحله، يعني هو انعقد لكن لما قال إن شاء الله حل اليمين. طيب، اشترطوا أن يكون متصلا، يعني واحد مثلا يحلف على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله، ثم بعد يوم بعد ساعات يقول إن شاء الله، لكن اختلفوا في الاتصال. فالجمهور يقولون يجب أن لا يكون هناك سكتة بينهما إلا سكتة التنفس، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، يعني الصوت واحد متصل. طيب بعضهم قال له الاستثناء ما دام في المجلس، يعني واحد حلف في المجلس هذا ثم ماذا؟ ايش؟ قبل ان يقوم المجلس. فالان السؤال هو لو طال المجلس، لو طال المجلس ظاهر كلامي من طيب لو طال المجلس، لكن بعضهم قال ما لم يقم او يتكلم، وبعضهم قال قدر حلبه ناقه اذا قيدوه وقت معين. طبعا سعيد بن جبير قال بعد 4 أشهر، بن عباس يقول له الاستثناء ابدا، يعني لو بعد سنين قال ان شاء الله. طبعا هذا المذهب رحمه الله رضي الله عنه معروف، لكن يعني ناخذ قول الجمهور واكثر العلماء انه يشترط ان يكون متصلا حتى يؤثر، فاذا ما كان متصلا لا يؤثر، كانه ما استثنى، كانه ما استثنى. طيب العتق انت عتيق ان شاء الله، ايضا استثنى بعض العتق؟ قال لا، العتق يمشي حتى لو استثنى. الطلاق لو قال انت طالق ان شاء الله ايضا ما يؤثر، يعني ما تطلق، انت طالق ان شاء الله لا تطلق. نعم لا تطلق. طيب حديث لا اطول الان، الحديث الذي احتجوا لا اطوفن الليله، يعني سليمان عليه السلام كان يهتم بالجهاد في سبيل الله ويهتم باعداد الجنود، وكان يتمنى ان يخرج من صلبه مجاهدون كثر في سبيل الله، فكان النكاح له مسموحا بالعدد الكبير، فقال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 60، وفي رواية 90، وفي رواية 99، فجمع ابن حجر قال لعل 60 حرائر والباقي إماء، وبهذا حلف أو على هذا حلف، وكان يقصد يعني واضح قصد خير، يقول تلد كل امرأة، وفي رواية البخاري تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فهو لما قال والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كل امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، ما قال تلد إن شاء الله كذا، ما قال إن شاء الله، فماذا حصل؟ طبعا كان الأنبياء آتاهم الله من القوة في الجماع شيئا عظيما، فكان عنده قدرة سليمان عليه السلام أن يجامع في ليلة واحدة 70 امرأة، ففعلا أتى هذه ثم ذهب وأتى الأخرى ثم ذهب وأتى الأخرى ثم ذهب وأتى الأخرى حتى طاف على 70 امرأة بهذه النية، أن تحمل كل واحدة مولودا يصبح مجاهدا إذا كبر في سبيل الله، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن، كلهم ما حملت كلهن، ما ولدت امرأة منهن إلا واحدة ولدت نصف غلام ساقطا أحد شقيه. طبعا يعني هذا كان تربية من الله لنبي سليمان عليه السلام، يعني حتى النبي يكون تعليما بالحدث، فقال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان كما قال، فعلا كان حملت هؤلاء النسوة أو هؤلاء النساء وخرج منهن مجاهدون في سبيل الله. قيل إن هذا خاص بسليمان عليه السلام، يعني ليس كل واحد، لأن لو واحد قال أنا عندي 4 زوجات، لا أطوفن الليلة على زوجاتي، تلد كل امرأة إن شاء الله، فهل يحصل؟ قد لا يحصل، قد لا تحمل. فقيل إن هذا لو قال إن شاء الله هو سليمان تحديدا لا حصل ذلك، وليس المقصود أن كل من قالها وقع ما أراد. إن شاء الله هذه يعني قد يقولها شخص وتحصل له يحصل له أثرها، وقد لا يحصل. والدليل على ذلك حتى من الأنبياء موقف سليمان عليه السلام، موقف موسى عليه السلام، موقف إسماعيل عليه السلام. الآن لما الخضر، لما موسى قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تعطي خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. لما جاء على الواقع أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة ما صبر، فهو قال إن شاء الله لكن ما ثالث مرة ما صبر، مع أنه قال إن شاء الله. إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وصبر. فالمقصود يعني أنه ليس كل واحد يقولها سيحصل له ما يريده أو يتعهد به. فممكن يجي واحد مثلا يقول يا أخي مثلا أنت لا تصبر، أنت يقول إن شاء الله سأصبر ويصبر. واحد ثاني يذكر ويوعظ فيقول إن شاء الله يصبر أصبر ثم لا يصبر. لكن في جميع الحالات يعني سواء كان يعني ستحصل النتيجة أو لا تحصل النتيجة، فينبغي على المسلم ولا تقول لنا لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فيعني هو المسألة بحد ذاتها ينبغي أن تذكر المشيئة على أمر معزوم عليه في المستقبل، لكن كونك تستفيد منها أو يحصل يعني ما مقتضى كلامك ولا ما يحصل هذا شيء آخر. مثل الدعاء، أنت تدعو قد يستجاب لك وقد تؤخر، قد تكون تجزى عليها يوم القيامة يعني على دعائك. فإذا يعني كون الإنسان يستثني لا يعني أنه سيحصل ما يريد، لكن لابد أن يستثني، هذا المقصود، سواء حصل ما يريد أنه. طيب بالنسبة للقضية هذه الإخبار المستقبل، لا يعني أني سأفعل كذا وليكون كذا، فيقال قل إن شاء الله. واحد قال وأبغى أتزوج حتى أنجب ولد يكون عالما، فنقول قل حتى أنجب إن شاء الله ولدا يكون عالما أو يكون إن شاء الله عالما. فإذا استثني هو ثم يستثني، ثم إذا استثنى قد يتحقق تتحقق رغبته وقد لا تتحقق. ولكنه يؤجر على استثنائه ونفذ الأمر، وهو الاستثناء أعون على المقصود، لكن ما هو ضرورة أن يتحقق المقصود. وقد يحصل أيضا أن بعض الناس يقال له يقول سأفعل كذا، فيقال له قل إن شاء الله، يقول ماني قايل، ثم يحصل ابتلاء استدراج من الله، يعني لكي يعني لأنه عصى، فأحيانا استدرج بأنه بعيد يقول شفتوا قال لكم ما لازم هذا قال وصارت، فيقال حتى فيقال استدرجت يا غشيم يا جاهل، استدرجت انت الآن فرحان بما أنك حصل. طيب هذا يعني الدجال يأمره يقسم النص يحيي ويمين كله بأمر الله، ويعني من تقوى الدجال ولا كرامات، هذا تحصل له أشياء عجيبة وهو كله استدراج من الله تعالى. طيب يقول السؤال: طيب نأمل من الشيخ أن الدعاء للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحواري بالشفاء؟ نعم، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى للشيخ أبي عبد الرحمن سفر الحوالي بالشفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه الصحة والنعمة وأن يعجل بشفائه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبرئه مما نزل به وأن يرفع عنه الضر. يقول السؤال: رجل يعمل في بنك ربوي، وهذا البنك سيفتح فرعا إسلاميا، وهو من سيقوم بدراسة المشروع وإدارته بعد إنشائه مع استمراره في عمل الربوي، فماذا ننصحه؟ خاصة بعد دراسته المعاملات الإسلامية اقتنع أن عمله في البنك حرام. إذن هذا الإنسان يعني يقوم بعمل شيء جيد وهو إنشاء فرع إسلامي، لكنه سيستمر في العمل الربوي. هؤلاء هذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن ينصح، يقال له: أنت الآن ما دام فتح لك طريق الحلال، ليش تستمر في الحرام؟ لماذا تستمر في الحرام؟ الآن فتح لك مجال حلال، والآن كلفوك بإنشاء القسم الإسلامي في البنك، ودرست وتريد الآن أن تشرع، وليش تستمر في خلاص الآن تفرغ لهذا، تفرغ للقسم الإسلامي وخلاص، ليش تستمر في المحرم؟ ثم هذا يعني عمل كبير ضخم يستهلك جهود أشخاص، ما هو شخص واحد. هل يشرع للإنسان استعمال علاج السحر؟ يعني مثل واحد كان يزني والعياذ بالله ثم تزوج، بس قال مستمر عليه، كيف؟ خلاص الآن الله يسر لك طريق الحلال، قم تستمر على الحرام الذي أنت فيه. هل يشرع الإنسان استعمال علاج السحر لنفسه بحيث يضع ماء لنفسه ويقرأ على نفسه ويمسح نفسه في حال الكرب والحزن والضيق والهم؟ ما في مانع. يعني هل يشترط في الرقية أن يقوم بها شخص آخر؟ لا، ممكن واحد يرقي نفسه ويقرأ على نفسه، ينفث على نفسه، يقرأ في ماء ويشربه، ولا يشترط أن غيره هو الذي يقرأ عليه، هو الذي ينفث عليه، هو الذي يقرأ في ماء ويشربه ويعطر يشربه. فإذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقاه جبريل، رقى نفسه ورقاه جبريل. يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه أن الشيطان ينصب كرسيه وبين قوله تعالى في الطلاق: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته؟ أن قوله وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته على يعني حصول الطلاق بعد تقوى الله. فأحيانا يكون من تقوى الله حصول الطلاق، وقد يكون هو المصلحة. يعني فلنفرض مثلا أنهما أصيب بسحر، خلاص ما في فائدة من الزواج الآن، هو مصروف عنه وهي مصروفة عنه، إيش استمرار هذا عذاب؟ ويعني فيه تعطيل، لا هو يطأها ولا هي تحمل ولا تلد ولا شيء. طيب صبر فترة مدة كذا رقية، طيب ثم لو هم تعاهد على الصبر خاص ليس، لكن يعني قد يريا من المصلحة الفراق. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الكلام إذا حصل الطلاق حتى مع وجود تقصير، إذا حصل فماذا يمكن؟ يعني وعسى أن تكرهوا شيئا، واحد غضب وطلق، طيب قد يكون أحيانا ما في توافق نفسي كما يقولون، ما في توافق نفسي بالرغم من المحاولات، طيب الرجل قد يريد أن يتزوج بأخرى ولا يمكن أن يصرف على ثنتين فطلق الأولى. يعني أقصد أن الطلاق أسباب كثيرة، فإذا حصل فيغني الله كل من سعة، يعني حتى لو حصل بتقصير، افرض صار في تهور استعجال طيش دخل الشيطان بينهما، المهم صار الطلاق خلاص، يعني ما يغني الله لا هذا ولا هذا، يعني إذا صار بتقصير لا، هو يغني كل من سعته حتى لو حصل تقصير، حتى لو حصل تقصير. فكيف إذا كانت يعني المسألة مع كلاهما معذور فيها مثل السحر ولا غيره، أي تفرغ ولا كل من سعته. المرأة التي كانت زوجة الصحابي ثابت بن قيس وطلبت الطلاق، هل ورد حديث أنها مسحورة؟ لا أدري، لا أدري عن هذا، لا أعرف. حمك الله، هل ثبت هذا الشيء أو لا؟ لا أدري. الذين ينادون بالتقارب مع أهل البدع وغير المسلمين بحجة الانفتاح على العالم، يعني الواحد ما ينفتح على العالم إلا إذا كان تنازل عن أشياء يعني من الدين لإرضاء الطائفة الفلانية وأصحاب الدين الفلاني، إيش ما هذا الكلام؟ نحن ننفتح على العالم ونراسل كل العالم ونقيم الحجة وندعو ونتحاور ونحن ما تنازلنا عن شيء من الدين، إذن ما يلزم من الانفتاح التنازل، وهذه المشكلة الكبيرة التي اليوم يريد أن يسوق لها عدد من أهل يعني البدع والمخلطين والمتساهلين والمنحرفين. عندهم تلازم كده، يقول إذا تبغى تنفتح على العالم، إذا تبغى تصير شخصية انفتاحية، إذا تبغى تصير عالمي لازم تتنازل شوي. ليش؟ ليه؟ من الذي قال إنه لازم نتنازل؟ مثل واحد يقول يا أخي إذا أنت تبغى تصير شيخ مقبول عند العام وكذا وتطلع في التلفزيون لازم تخصص لحيتك شوي. ليش؟ يعني ما يقبل يعني، فهكذا لازم إذا كنت تبغى لازم فإذا يعطوا يعني يعرضون القضية على أنه في تلازم بين الانفتاح وأن يكون مقبول عند الآخرين وبين التنازل. أصلا أحيانا هؤلاء الفسقة يتشبهون بالكفار ويذهبون إليهم، والكافر يحتقره من الداخل لأنه خلاص شافه تبعي إمعي مقلد، فإن أظهر له ابتسامة لكنه في الحقيقة من الداخل يقول هذا تبعنا قلدنا ما عنده شخصية، لكنه إذا رآه خالفه ولو أظهر العداوة له لكن في داخله يحترمه لأنه ثبت على مبدئه. بالعكس يعني إذا أردت أن تكون مقبولا يعني ظنا وداخليا أثبت على ما أنت عليه من الحق خاص، ثم لو سخطوا خاص، المهم أن يرضى الله عز وجل. يقول الذي يتأثر بالمنهج التكفيري ماذا ننصحه؟ نقول نستفصل ما معنى المنهج التكفيري. فإن قال التكفيري يعني أن يكفر مسلما بغير برهان، فنقول هذا ضلال لا يجوز، ويجب النصح والتحذير، وأن يساق إلى بعض أهل العلم لكي يناقشوه ويذهبوا شبهته، لازم احتسب الأجر في هذا. وإن قال التكفير أن نكفر النصارى واليهود يعني كل من كفره الله ورسوله، فنقول هذا واجب. فبعض الناس يظن يعني من الجهل أن كل التكفير باطل وما في شيء اسمه تكفير. كيف ما في شيء اسمه تكفير؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولذلك قال بعض العلماء دين لا تكفير فيه ليس بتكفير، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلازم تكفر المشركين، لازم تعتقد كفرهم، وإلا ما عندك دين ولا توحيد ولا إذا، فإذا هذا تكفير بحق. أما تجي على مسلم يؤمن بالله ورسوله ويشهد الله ورسول الله ليس عنده من نواقض الإسلام شيء وتكفره تخرجه عن الملة تحكم عليه بالكفر، ولو كان صاحب كبيرة ولو كان ظالم ولو كان فاسق ما يجوز. هذا منهج باطل. إذن التكفير فيه حق وفيه باطل. فإذا اكتشفنا أن واحد عنده تكفير بالباطل وأنه يكفر المسلمين فلا بد أن نأخذ على يديه وأن نناصحه وأن نسوقه لمن يزيل شبهته ولا نسكت عنه. يقول كثير من السحرة عند تركه لهذا العمل والتوبة يتعرض الأذية من الشياطين، ما سبب ذلك؟ أن الشياطين لا تريد أن يخرج عن طوعها ولا تريده أن يكون سببا لتوبة سحراء آخرين، وأن الشياطين لا يتركون الناس في حالهم، هذا شيء طبيعي يعني واضح. فلذلك يتوكل على الله ويستعيذ بالله من شرهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هل ورد حديث في قتل الساحر حتى إن تاب؟ لا أدري، لكن من تاب تاب الله عليه. وكيف نقتله وقد زال عنه وصف السحر؟ يعني هو الآن ليش يقتل؟ لأنه ساحر. طيب إذا ما صار ساحر انتفى وصف السحر عنه فلماذا يقتل؟ واحد تاب. بعض الذين عملوا جرائم لا يقتلون إذا تابوا، مثل قطاع الطرق، إذا تابوا من قبل أن تقدروا عليهم خاص تعلموا الواضح رحيم، إذن يسقط حد الحرابة عنهم تشجيعا لهم على التوبة. والآن لو قيل يلا الساحر، إذا قيل للسحرة سنقتلكم حتى لو تبتم، ما هو الأثر؟ وليش يتوب؟ ولذلك إذا تاب، من تاب تاب الله عليه. التحنيك هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يعني عجن التمر وأن يمر به على حنك الولد أو المولود هذا من السنة، ولا يلزم منه أن يلوكه بلعابه، هو ممكن يعجنه بيده، يلينه بيده بيد نظيفة ويمر به على حنك المولود. هل جعل منزل مال العزاء واستقبال المعزين بدعة؟ بعض العلماء ذهب إلى هذا، قال إنه لا يجمع الناس ولا يجعل له مكان للاجتماع، ولكن بالحقيقة أن يعني من مات له ميت سيأتيه الناس العزاء، فإذا لم يكن يعني يسمح لهم بالدخول إليه ربما نفروا أو أنهم استوحشوا منه، حصلت وحشة بينهم، لماذا لا يريدنا أن نأتيه ولا أن نعزيه؟ فبعض العلماء يرى كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الطعام من النياحة أن هذا للأمرين معا، اجتماع وعمل الطعام، فإذا فقط اجتماع بدون عمل طعام جائز. وبعضهم يرى أن النهي للأمرين جميعا، للأمرين يعني كل واحد منهما بنهي عنه، عمل الطعام للمعزين أو الاجتماع للعزاء، يعني من باب بس يعني معرفة أقوال العلماء أو يعني آراء العلماء. فيرى بالثاني الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولذلك خلص ما حتى لما ماتت والدته لم يفتح عزة ولا اللي جاء عزيه في المسجد في الطريق وبس. ويرى بالأول بالقول الآخر الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يرى بأسا إذا واحد مات له ميت أن يعني يفتح بيته للعزاء، اللي يبغى يجي يعزي يعزي، لكن بدون صنع طعام، جمع الناس على وليمة، بدون بدع أخرى، فقط اللي يعزي يمشي، يعزونه يقعدون عنده يعزونه وينصرفون. ما حكم رجل يقول إن أي حديث قال فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد فهو مردود وموضوع؟ لا، هذا جهل، هذا جهل. أول شيء طبعا حكم الملك ما هو مثل حكم الإنسان، ما هو مثل حكم البشر. الآن يعني حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم، طيب جبريل جاء إلى مريم وقال تمثل لها بشرا سويا وكانت بمعزل عن الناس، اتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا، ما ينطبق الحكم عليه. ولا يقال إيه كيف جاء هذا رجل أجنبي، هذا الملائكة غير أصلا، ما لي لا ليس عندهم شهوات محرمة ولا عندهم معاصي ولا ولا يتطرق إليهم شك في هذا. فإذا حكم الملك غير حكم البشر. ثم يعني المنزلة متقاربة، يعني هذا رئيس الملائكة، يعني هذا أفضل الملائكة وهذا أفضل البشر. إذا قال يا محمد ثم هو ينزل للتعليم لتعليمه، فلو قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يعني أخبر بأي قال ناداه، ثم إنه قد يكون مأمورا من الله بأن يقول له هذا الكلام بالنص. فإذا في اعتبارات، يعني كونوا ملك وكونوا رئيس الملائكة ومنزلة وكونوا مبلغ عن الله، ممكن يبلغ بالنص بالكلام باللفظ الواحد يا محمد كذا كذا، ما يقاس عليه، يقال له يقال كيف هذا الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والآن هذا خالف وجبريل ما يخالف، إذن هذا حديث موضوع. هذا أتي من سوء فهمه، هذه مشكلة بعض الناس تروج عليه، تنقدح في ذهنه فكرة ويعتقدها وخلاص يبني عليها ويمشي. طيب يا أخي راجع أهل العلم، شوف اسأل، شوف الشروح الكتب، ما عذر جبريل في قوله يا محمد بدون ما يقول مثلا يا رسول الله كذا. فإذا في أسباب، في أسباب. طيب هذه مشاركة من أحد الإخوة من أمريكا في هاروت وماروت، واحذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت، والحديث في الجامع الصغير، ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا ولم يرمز له بشيء وهو ضعيف، لأن فيه هشام بن كمال، وكان كلما لقن يتلقن. وقال أبو داود حدث بأرجح من 400 حديث لا أصل لها. طيب ما دام الحديث ضعيف إذن لا داعي لأن نتعب أنفسنا في توجيهه ومعانيه وهو أصلا ما ثبت. ما حكم التأمين على السيارة؟ التأمين التجاري ميسر لا يجوز، إذا أكره عليه فيكون معذورا بالإكراه، ولا يقال له لا تشتري سيارة ولا تسوق سيارة أبدا، لأن هذا في بعض البلدان صعب جدا، حرجا عظيما. ما صحة المقولة التي يقول بعض الناس حسبي الله على شيطانك وأحيانا حسبي الله عليك؟ هم يقصدون حسبي الله، يعني في الغالب يقصد حسبي الله عليك، يعني يكفي حسبي، يعني يكفيني، حسبي الله عليك يعني يكفيني الله شرك، أسأل الله أن يكفيني شرك، أسأل الله أن يكفيني ما يأتي منك من أذى. يمكن يعني لأن هذا حسب الكفاية، حسبي يكفيني، حسبي الله يكفيني الله، ومن كفاه الله خلاص وقي وسلم، من وقاه الله وقي وسلم. فإذا ممكن يقصدون بحسبي الله عليك يعني يكفيني الله شرك أو ما فعلته. المحلى كتاب كتاب الحزم رحمه الله، يعني الكتاب هذا ينبغي أن يقرأ فيه طلبة العلم وليس عامة الناس، وهو كتاب نافع يحتاج طالب العلم لمعرفة كيف الاستدلال وجمع الأدلة. يعني من ابن حزم رحمه الله لما آل على نفسه، يعني خلاص لا ما يقول شيء إلا بدليل وما يقيس ولا فإنه قد أجهد نفسه في اكتشاف أدلة المسائل، إنه لا يرى بالقياس، ما عنده القياس ما هو دليل عنده، فإذا كل مسألة يأتي لها الدليل، ولذلك جمع أشياء عجيبة في الحقيقة في هذا الكتاب، يعني بحث عن الأدلة واستخرج الأدلة المناسبة للمسائل من أجل أن يأتي على المسألة بدليل، وله شروط يعني هو على نفسه في هذا، فكفاه يعني مفخرة أن يجد الأدلة لكل الأقوال التي المسائل التي أتى بها، يعني يكون وجد هذا وجد كل هالمسائل بالأدلة، قرنها بالأدلة، يعتبر إنجاز عظيم. لكن له ظاهرية رحمه الله لا يوافق عليها، يعني في عدد من المسائل ما خالف فيها العلماء، فلذلك يعني العامي قد يعني ما يعرف وجه يعني مخالفة حزم العلماء في المسألة، وقد يقتنع بقول ليس هو أصلا قول مرجوح أو ضعيف، فلذلك يعني يقرأ فيه طالب العلم. ما حكم النشرة؟ يعني فك السحر بالسحر راجح عدم الجواز، وهذا يعني قول جمهور العلماء، بعض السلف ورد عنه في هذا، لكن فتح باب أن يذهب الناس للسحرة ثم يضيعون بينهم، واحد يسوي سحر والثاني يفكه، يلا خلي الناس نهبا للسحرة. أرضى في زيارة المسجد النبوي، فما يصلها الصحيحة للزيارة؟ أنت تنوي بالسفر الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه مضاعفة 1000 صلاة، ثم تطلب العلم، إذا وفقت لطلب العلم فأيضا فيه أجر عظيم لمن أتى المسجد النبوي لعلم يعلمه أو يتعلمه، له أجر عظيم. فإذا صرت فيه وصليت فيه ومررت بقبر النبي عليه الصلاة والسلام تسلم عليه وعلى صاحبه، ولا تنوي لا تنوي بالسفر القبر، تنوي المسجد، لكن إذا صرت هناك فإن زيارة القبر مشروع كأي قبر، فتذهب إليه من باب يعني وتذهب للبقيع، تذهب أي مقبرة يعني للاتعاظ والاعتبار والسلام على الأموات، لكن في نيتك في السفر أنت لا تنوي القبر، تنوي المسجد. هل الشخص إذا عقد على امرأة أن يفعل معها مثل الرجل مع زوجته، أم أنه لا بد له من إشهار وعمل عرس؟ يعني كأنه يقول يعني هل يجوز أن يطأها قبل الدخول، قبل يعني أن تزف إليه؟ فهذا يتبع عرف الناس، إذا كانوا يتأذون بذلك فلا يفعلهم، يعني إذا قالوا أهل الزوجة إحنا ما نوافق أن تطأ ابنتنا قبل الحفل الزفاف، كيف وقد تؤجل وقد كذا وعيشون تأتي العرس وهي حامل، يعني فإذا هم وقد يحدث شيء من يعكر الأمور انفصال، فهم يحتاطون يعني أهل البنت يحتاطون لمثل هذا، فيجري على شرطهم وعلى عرفهم. أما من جهة حصول استمتاع آخر كالمصافحة والخلوة والتقبيل، هذا لا بأس به، ما وليس محرم، ليس بمحرم. كيف يحصل المؤذن على أجر الترديد في الأذان وهو مؤذن؟ يكفيه أنه يؤذن، يكفيه أنه يؤذن ويشهد له من سمعه. قلت طالق طالق طالق وهي 3 وسبب غضب شديد، إلى هنا لابد أن يراجع هيئة الإفتاء لفصل هذا الموضوع، لابد من مراجعة، أن هذه مسائل فيها اعتبارات متعددة يحتاج إلى ضبط كلامه يسجل، لأن بعض الناس يغير ينسى يضيف يذهب. أول شيء تضبط المسألة، تكتب المسألة أول، ما الذي حصل، ما الذي سمعته المرأة، ما الذي يذكره الرجل، ما الذي شهد الكلام، هل هي حائض، هل هي طاف، هل أتاها ما أتاها، غضب، درجة الغضب، يكتب كل ذلك أولا تضبط الواقعة. فذلك لا بد أن تكون يعني في الإفتاء أو في المحكمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.